وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته. انتهى كلامه رحمه الله. فتعالوا معاشر الأحبة، تعالوا لنتعرف على أهم الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعباده والموجبة لها، وهي كما لخصها ووضحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه ترجع إلى 10 أسباب. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. فقراءة القرآن الكريم قراءة تدبر وتأمل وتفكر في معاني كلام الله جل وعلا، مما له أكبر الأثر في زيادة إيمان المسلم ومحبة الله لعبده. ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء. فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب، ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه. قال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. فالقرآن معاشر الأحبة خطاب من الله سبحانه وتعالى لعباده، يخاطبهم بما فيه صلاحهم وفلاحهم، فما من خير إلا ودلهم الله سبحانه وتعالى إليه، وما من شر إلا وحذرهم منه إذ أرشدهم إلى طريق الجنة وما يقرب إليها، وخوفهم من النار وما يقرب منها، وأوضح لهم ما يجب عليهم في دينهم، كما بين لهم ما يثبت قلوبهم على هذا الدين العظيم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وهذه كنوز لا يهتدي لها العباد إلا بتدبر كلام الله عز وجل وقراءته قراءة متأنية، يقفون عند كل آية ويتأملون فيما دلت عليه من المعاني الجليلة ويحركون بها قلوبهم. فلا تلبث القلوب إن استمرت على هذا الحال إلا ولها أسماع وأبصار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك 3 أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه 6 أمور ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لهذا معاشر الأحبة حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة كتاب الله وتعلم معانيه ومدارسته، فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهكذا كان حال السلف، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من كبار التابعين، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. انتهى كلامه رحمه الله. السبب الثاني معاشر الأحبة من الأسباب الجالبة لمحبة الله لعباده هو التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فمن لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ربه سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن طلب محبة الله عز وجل فليتقرب إليه بالفرائض والنوافل وأداء العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وكلما ابتعد المرء معاشر الأحبة عن أداء هذه العبادات التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه والتي شرعها له، كلما لحقه من الهم والغم ما لحقه. قال ابن القيم رحمه الله: إنما تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتين، أحدهما الرغبة في الدنيا والحرص عليها، والثاني التقصير في أعمال البر والطاعة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فما أعظم هذه اللذة وما أطيب هذه الحياة، وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت همًا واحدًا في مرضات الله، ولم يتشعب قلبه بل أقبل على الله، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث. ولهذا لما سأل ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، قال له صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. السبب الثالث معاشر الأحبة من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعباده هو دوام ذكره سبحانه وتعالى على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. فمن لوازم محبة الله سبحانه وتعالى معرفته والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن القيم رحمه الله: إن دوام ذكر الرب تعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

فما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغيره إلا خذل. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فالمحبة معاشر الأحبة، المحبة محبتان: محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها، بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا، أي أنهم قدموا محبة هذه الدنيا على محبة الله عز وجل. فكل خطيئة في هذا العالم كما يقول الإمام ابن القيم أصلها حب الدنيا. فحب الدنيا معاشر الفضلاء، حب الدنيا وحب الرياسة هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي عمر الجنة بأهلها. والأمر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والدنيا تسحر العقول أعظم سحر. فعلينا معاشر الأحبة ألا نغتر بهذه الفتن وبهذه الزينة التي تغوي صاحبها وتقحمه فيما فيه مضرة عليه، بل على العبد أن يتفكر فيما فيه مصلحته في دنياه وفي آخرته، وذلك لا يكون إلا بتقديم محبة الله سبحانه وتعالى على محبة ما سواه، فهي التي يكون فيها الفوز والفلاح والنجاة بفضل الله ورحمته. السبب الخامس معاشر الأحبة من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعباده هو مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فالرب سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص، وأفعاله كلها حكمة ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة. ومن هذه الصفات صفة المحبة، فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين من عباده. والمحبة صفة حقيقية لله عز وجل على الوجه اللائق به، وهكذا جميع ما وصف الله به نفسه من المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط وغيرها، كلها ثابتة لله على وجه الحقيقة من غير تكييف ولا تمثيل. والمحبة من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية لا الذاتية، لأنها علقت بالتوبة كما في قوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والتوبة من فعل العبد تتجدد، فكذلك محبة الله عز وجل تتعلق بأسبابها، وكل صفة من صفات الله تتعلق بأسبابها فهي من الصفات الفعلية. فمعرفة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى ضرورية للعباد، إذ كيف يعبد الناس ربا لا يعرفون شيئا من أسمائه وصفاته؟ فمعرفة ذلك أدعى إلى إقبال العبد على ربه ودعائه والتضرع إليه بما يعرفه من أسمائه وصفاته. يقول ابن القيم رحمه الله: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، انتهى كلامه رحمه الله. فالعبد معاشر الأحبة إذا عرف أسماء الله تعالى وصفاته كان ذلك حافزا له للتقرب إليه، ودافعا له للوصول إلى مرضاته وجناته والتزود من الطاعات والحسنات والابتعاد عما يغضب ربه سبحانه وتعالى ويجلب سخطه. فهو إن علم مثلا أن ربه سميع بصير راقب كلامه وأفعاله وجميع ما يصدر منه من الحركات والسكنات، لأنه يعلم أن كل ما يفعله إنما هو تحت نظر الله وسمعه، فيجلب له هذا الشعور مزيدا من الإيمان ومراقبة النفس لئلا تزل في كذا أو كذا، فيعاقبه الله على ذلك ويستحي من الله وهو على هذا الحال من المعصية، فيراه ربه ويسمعه، وهذا في معرفته لصفة واحدة أو صفتين. فكيف إذا عرف جميع صفاته سبحانه التي دلت عليها النصوص الشرعية؟ لا شك أن ذلك يوجب له المزيد من الإيمان. قال الإمام ابن القيم: والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات، وارتبطت بها ارتباط الخلق بها، فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها، لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. السبب السادس معاشر الأحبة من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعباده هو مشاهدة بره سبحانه وإحسانه وآلاءه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته سبحانه وتعالى. فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه هذا المشهد وهو مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصية الله عز وجل حياء منه، أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه ومخالفاته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه. فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذاك، فأقبح بها من مقابلة. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالموفق معاشر الأحبة من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فمن وفق لهذه الثلاثة فهو الموفق السعيد، لأن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، وهو دائم التقلب بين هذه الأحوال الثلاث. فنعم الله تعالى تترادف عليه، لذلك قيدها سبحانه وتعالى بالشكر، كما في قوله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر معاشر الفضلاء مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بهذه النعم باطنا، والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها، فإذا فعل العبد ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكو ويعدها مصيبة، كما قال الإمام ابن القيم هذا، وهي من أعظم نعم الله عليه. فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمه. فعلى العبد معاشر الفضلاء أن ينظر لعظيم نعم الله عليه مع شدة تفريطه وتقصيره في جنب الله. فإذا أراد الله بعبده خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه والإخبار بها من لسانه، وشغله برؤية ذنبه، فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل الجنة. قال ابن القيم رحمه الله: تمام الخذلان انشغال العبد بالنعمة عن المنعم وبالبلية عن المبتلي، فليس دوما يبتلي ليعذب، وإنما قد يبتلي ليهذب. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا أصبت يا عبد الله بمصيبة فتذكر نعم الله عز وجل الكثيرة الوفيرة عليك، واشكره سبحانه وتعالى، ولا تجزع ولا تتسخط، فما أعطاك أكثر مما أخذ منك، وما ابتلاك إلا ليختبر صبرك ويرفع قدرك إن احتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى. السبب السابع معاشر الأحبة، وهو كما قال الإمام ابن القيم وهو من أعجبها، وهو انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه في مقام ذم من ترك التضرع والخضوع والاستكانة لله، قال عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد، فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من المخالفة، بل استمروا على ضلالهم وغيهم. قال الإمام ابن القيم: والله تعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه، وقد ذم سبحانه من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء، كما قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لم يرد من عبده أن يتجلد عليه، بل أراد منه أن يستكين له ويتضرع إليه، وهو تعالى يمقت من يشكوه إلى خلقه ويحب من يشكو ما به إليه. وقيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. السبب الثامن معاشر الفضلاء من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعباده: الخلوة بالله سبحانه وتعالى وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كتابه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالقلب الصحيح معاشر الأحبة كما يقول أهل العلم هو الذي همه كله في الله، وحبه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له، ويقظته له، وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث، وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه. قال ابن القيم رحمه الله: الخلوة به آثر عنده من الخلطة، إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه وأرضى له، قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كلما وجد من نفسه التفاتا إلى غيره تلا عليها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه يوم لقائه، فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية، فتصير العبودية صفة له وذوقا لا تكلفا، فيأتي بها توددا وتحببا وتقربا، كما يأتي المحب المقيم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقا ينطق لبيك وسعديك: إني سامع مطيع ممتثل، ولك علي المنة في ذلك، والحمد فيه عائد إليك. هذا كما وضحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فعلى العبد معاشر الأحبة أن يشعر بهذه اللذة وهذه السعادة في خلوته بربه سبحانه وتعالى ومناجاته وتلاوة كتابه ودعائه والتضرع إليه. ففي هذه الخلوة فيها من سعادة القلب ما فيها من اللذة العظيمة التي يشعر العبد بها إن خلا بربه وتذكر في آلائه ونعمائه. السبب التاسع معاشر الأحبة من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعباده هو مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما ينتقى أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، قال: فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع. فمجالسة الصالحين معاشر الأحبة تثمر في هذا القلب الإيمان وتزيده قوة، على عكس مجالسة أهل الشر والفساد من أهل البدع وأهل الانحراف. فمجالسة أهل البدع تظلم القلب بل تميته وتدخل عليه من الشر ما الله به عز وجل عليم. قال علقمة رحمه الله تعالى: اصحب من إن صحبته زانك، وإن أصابتك خصاصة عانك، وإن قلت سدد مقالك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن بدت منك ثلمة سدها، وإن سألته أعطاك، وإذا نزلت بك مهمة واساك. انتهى كلامه رحمه الله. والله سبحانه وتعالى معاشر الأحبة يقول في كتابه الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي هذه الآية ما فيها من فضيلة مجالسة الصالحين، فهم الذين يكونون لأصحابهم ولجلسائهم من الأخلاء الصادقين الناصحين، على عكس ما عليه أهل الشقاء وأهل البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يكون بينهم من العداوة ما يكون، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاستثنى الله سبحانه وتعالى المتقين لحسن صحبتهم وحسن مجالستهم. فاحرص عليها يا عبد الله، واحرصي عليها يا أمة الله. السبب العاشر من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل لعباده هو مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في هذه الآية بالاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك، والاجتناب لما نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. فإن حياة القلب معاشر الأحبة، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام. ثم حذر ربنا سبحانه وتعالى من عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال السعدي رحمه الله: فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء. فليكثر العبد من قولي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه معاشر الأحبة عشر أسباب بينها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولخصها في كتابه مدارج السالكين. علينا معاشر الأحبة أن